بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الشك في الطلاق. الشك استواء احتمالين، فكل شيء تردد عندك وأصبحت ظنونه في نفسك بمنزلة واحدة فإنه شك. مثلا إذا كان الإنسان رأى شخصا فظنه شخص ما، إما أن يقطع بظنه فيراه على صفاته الحقيقة لا يمكن أن يكون غيره، فحينئذ يقطع بأنه فلان، رآه بشخص وسمعه بأذن فيقول هو فلان، فهذا يقين. واليقين كما يقول العلماء هو درجة من العلم القطعي، وهو 100% اليقين. ثم بعد اليقين الظن، وهو الذي يكون بالمعنى الراجح، مثل أن ترى شخصا من بعيد فترى فيه اتفاق المتعلقة بشخص تعرفه، لكن هناك احتمال أن يكون شخصا آخر يشبهه، لكن غالب ظنك أنه فلان، فتقول أغلب ظني أنه فلان، هذا غلب الظن. فإن كان الذي رأيته قد استوى فيه الاحتمالات، بحيث احتمل أنه فلان احتمل أنه غيره، ولا مرجح لأحد الاحتمالين، فهذا يسمى بالشك، وهو كما قال العلماء في درجة 50%، لا تزيد ولا تنقص، ليس لأحد الظنين مزية على الآخر، فهذا يسمى بالشك. فإن نقص الظن إلى درجة ضعيفة وهي التي تقابل الظن الراجح يسمى وهما. فهناك وهم، وهناك شك، ثم ظن، ثم يقين. فهذه أربعة مراتب للعلم تقدمت معنا في كتاب الطهارة، وفصلنا في أحكامها، وبينا قواعد الشريعة التي تدل على اعتبار اليقين والظنون الراجحة، والتي تدل على الرجوع إلى الأصل عند استواء الاحتمالين، والتي تدل على إسقاط الظن الفاسد. الأربع المراتب: الظن الفاسد وهو الضعيف، هذا ليس له مكان في الشريعة، بمعنى أنه لا يعمل به ولا يعول عليه. وللإمام العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام كلام النفيس في الظنون الضعيفة، يسميها العلماء الظنون الفاسدة. والظنون الفاسدة لا تعتبرها الشريعة، إذ لو ذهبت الشريعة تعتبر الظنون الفاسدة لما استقامت أمور الناس ولم استقامت أحكامهم، لأنه كثير من الأشياء بنيت على غلبة الظن. حتى إنك لو أردت أن تطعم، حتى إن الدماء في السباح، والأموال في السباح، والفروج في السباح، كلها بالظنون الراجحة. الدماء في السباح لو شهد شاهدان أن فلانا قتل فلانا، فلانا وهما عدلان مقبولان مرضيان، قتل بشهادتهما، مع أنه يحتمل أنهما أخطأ، لكن الاحتمال ضعيف ما دام شهادتهما مقبولة، وما دام عدلين فإن شهادتهما مرضية فيحكم بها. كذلك في السباح الأموال، فإن الإنسان إذا تخاصم شخصا في القضاء وقال إنني عنده 100,000، وشهد الشاهدان عدلا أنه أعطاه 100,000 ولم يثبت ردها، فإنه يحكم بثبوت 100,000 في ذمته، فتشهد شهيدين من الرجال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فحكمت الشريعة بالظن الراجح، وأسقطت الظن المرجوح لاحتمال أن الشاهدين أخطأ، واحتمال أنهما يخطئان في قدر الناس، واحتمال أنهما نسي أداء، إلى غير ذلك من الظنون المحتملة، لكنها ضعيفة. وعملت الشريعة بالظنون الراجحة وأسقطت الظنون المرجوحة. والمرأة يعقد عليها الإنسان ويستحل فرجها بكلمة الله عز وجل، ويأخذها بأمانة الله، وأحكام نكاحها مبنية في كثير من المسائل على غلبة الظن. كذلك أيضا بالنسبة لأحكام الطلاق، فإنها لا تجمع على الظنون الفاسدة ولا يعول فيها على الظن الفاسد. فلو أنه دخل عنده وسواس وشك بسيط أنه طلق زوجته فإنه لا يلتفت إلى هذا الظن ولا يلتفت إلى هذا الوسواس ولا يعول عليه. ولو دخله هذا الوسواس والظن المرجوح أنه حصل منه ظهار فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتحقق ويستيقن أو يغلب على ظنه. إذن الظن الفاسد لا يعمل به. النوع الثاني الظن الراجح عكس الفاسد قلنا تعمل به الشريعة وتحكم به وذكرنا أمثلة. النوع الثالث الظن العلم القطعي فهذا إذا كان الظن الراجح يعمل به فمن باب أولى المقطوع به. بقي الرابع الذي سنتحدث عنه اليوم وهو الظن المتردد المحتمل الذي لا نجية لأحد طرفيه على الآخر بحيث يشك شكا مستوي الطرفين فيشك هل طلق زوجته أو لم يطلقها شكا مستوي الطرفين لا يستطيع أن يرجح أنه ما تلفظ بالطلاق ولا يستطيع أن يرجح أنه تلفظ بالطلاق فهل تقطع على زوجته؟ كذلك أيضا لو حصل هذا الشك في عدد الطلاق عدد الطلقات أو حصل الشك في إثبات ما ينبني عليه وقوع الطلاق أو نفي ما نفيه وقوع للطلاق فكل ذلك يكون فيه الظن مترددا حتى نقول إنه شك. فلا نقول بوجود الشك إلا عند استواء الاحتمالين استواء كاملا كاملا لا مزية لأحدهما على الآخر. بيّن رحمه الله أنه سيذكر جملة من المسائل المتعلقة بالشكوك في الطلاق. وباب الشكوك في الطلاق يأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يكون بسبب مرض يعتري الإنسان وهو الذي يعرف بالوسواس سواء كان وسواسا قهريا أو وسواسا معتادا معه فهذا النوع الأمر فيه أوسع والله عز وجل ألغى إحكام الوسوسة وأمر المكلف ألا يشتغل بها والمنبغي على من يبتلي بالوسوسة أن يلزم أمرين هامين فيجعل الله له بهما فرجا ومخرجا. أولهما وأعظمهما ذكر الله عز وجل وكثرة الدعاء والاستعاذة بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهذا الأمر وهو ذكر الله سواء بالاستعاذة أو بالدعاء أو بأذكار الصباح والمساء لا شك أنه أعظم وأنجح وأفضل ما يكون للمسلم. حتى إنه لو وجد الوسوسة مع هذه الأذكار فليعلم أنه إما أن يكون لا يقول الأذكار بحضور قلب وقوة يقين فيؤتى من نفسه فيرجع إلى نفسه ويقوي يقينه بالله لأن الشيطان إذا ابتلى كل الإنسان بالوسوسة يحرص كل الحرص على أن يجعل الوسوسة أكبر من الله عز وجل وعياذ بالله وأنها لا يمكن ما لها حل ولا لها علاج. ولذلك تجد من صلطت عليه الوسوسة في مثل هذه الحالة قد والعياذ بالله بلغ إلى درجة اليأس لأن الشيطان تسلط على قلبه والعياذ بالله. لكن إذا ظن بقرارة قلبه أن الله أكبر منها وأن الله أعظم منها وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. ولقد ابتلي بعض الصالحين بهذا البلاء حتى كان بلاء شديدا عليه في نفسه وفي عبادته حتى مع زوجه وأهله واشتكى إلى بعض أهل العلم فأمره أن يكون قويا يقين بالله عز وجل وأن يشكر أمره إلى الله عز وجل فصلى ودعا الله عز وجل قال فما شعرت إلا وأنا في التشهد فسألت الله بصدق وإذا بشيء شديد الحرارة في أسفل بدني يؤذيني قال فلما سلمت كان آخر عهدي بالرسول فما بقي منها شيء للبشر. وكان بحال حتى أنه كان بلغ به أنه يدخل للغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر بساعتين ولا يخرج من دورة المياه آدم الله وإياكم إلا بعد طلوع الشمس بثلاث ساعات أو بساعتين على الأقل. وهذا من شدة ما كان يجب أن صلى الله عليه وسلم. ولكنه تسلط على الشيطان بالأذية فاشتكى إلى بعض العلم فقال له اشتكي إلى ربه. قال دعوه قال له اسأل الله قال سأل قال أبدا إذا سألت الله بصدق فإن الله لا يخليه فإذا سألت الله بيقين فإن الله لا يغيره. وسأل الله هذه المسألة وقال له أن تصلي وأن تستشعر أنك أمام الله أن تعبد الله كأنك ترى. قال له انظر للنبي تشتكي إليه وأن جالس أمامي تسرد لي حوادثك وأنا مخلوق ضعيف لا أؤمن لك من الله شيئا فكيف وأنت تقف أمام ربك تشتكي عدوك الشيطان بقوة يقين وفكر اتجاه إلى الله عز وجل وأرشد بكل خير. قال الله توضأت وصليت وهي وقعت من مسافر إلى العمرة فلما طاف الطواف اشتكى إلى ربه ثم صلى ركعتي الطواف قال وأنا في ركعتي الطواف سألت الله عز وجل وأنا أمام بيتي استشعرت أني أمام الله وسألت الله بصدق وأن الله أكبر من هذه الصدق. فقال كان الشيطان يقول مستحيل حتى والله إني إنه قال له قال إني يعني أظن أنني سأصبح مجنونا من شدة ما أجد النهر وهو من أهل العلم ومن أفاضل أهل العلم. قال فلما سألت الله سبحانه وتعالى بصدق وأنا في التشهد فشعرت بهذه الأمر الغريب في قدمي قال فلما سلمت كان آخر أهلي بما كنت أهلي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا سأل الله وذكر ووجد أن الله عز وجل فلا عليه أن يحسن الظن فربما أن هذه الوسوسة تبلغه درجة في الجنة لا ينالها بكثير صلاة ولا صيام فيحتفل. ولذلك الشيطان يأتي للمرأة ويقول لها أو للرجل ويقول له أبدا ما تقدر على هذه الوسوسة. وهنا أنبه إلى أن بعض طلاب العلم وبعض من يفتي أصلحهم الله يسيء التعامل بهذه الأمور فيقول للإنسان لماذا تفعل هذا ويخاصمه ولربما يغلب عليه فإذا كان مريضا لا يغلب عليه ويأخذ بالتي هي أحسن لأن مثل هذا كالغريق يحاول معه بالرفق وباليوم ألا الله سبحانه وتعالى أن يجعل له فرجا ومخرجا. فإذا استدام الأذكار والدعاء ووجد أن الوسوسة موجودة من الأمور الطيبة المستحبة التي ينبغي أن ينبه عليها من السبيل بهذا أن يقال له لولا الله ثم الدعاء لكنت في حال أسوأ من حالنا اللي عندنا. فهذا يزيد يقيم في الذكر لله عز وجل بحيث يقال له يقول دعوت أو كذا يقال له لو ما دعوت كان الأمر أسوأ فيتشبه ويحس أن الذكر له سلطان على قلبه وكذلك لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد وهو أصدق حديثا وقيل وقد قال تقدست أسماؤه فاذكروني أذكركم وقال سبحانه وتعالى ولذكر الله أكبر وهو أكبر من كل شيء فيوصى بالذكر. فإن لم يجد للذكر إن لم يجد في نفسه أثر فليفهم نفسه بضعف اليقين. فإن وجد أنه صدق وسأل فلربما أراد الله له خيرا لا يعلم وفضلا ينتظره بهذا البلاء فيحتفل يعني يحتفل بالأجر والثواب من الله. أما الأمر الثاني الذي يوصى به من الجلي طبعا بالوسوسة أن يأخذ بالأسباب. وهذا الأمر الثاني الحقيقة فيه جانبان هامان. الجانب الأول من أفضل العلاج وأحسنه أن يرتبط بطالب علم أو بشيخ ولا يفتي نفسه. فإذا أفتاه ذلك العالم أو من عنده علم وبصيرة يعمل بفتواه ولا ينتجد إلى أي شيء سواه. يأتي مثلا يشق في الطلاق طلق زوجته ولا ما طلقها فجاء يسأل الشيخ سأله عن مسألة الوسوسة التي وضعها قال له لا أبدا ما وقع الطلاق يتقبل الفتوى بشق صدر من شيء لأنه بين الشيطان وبين العالم فإما أن يصدق الشيطان وإما أن يصدق العالم. فإن صدق الشيطان استهوى الشياطين والعياذ بالله فأصبح حيرانا في الأرض ولذلك تجد من يبتلى بالوسوسة ويرتبط بالعلماء أمره أرحم وأخف من الذي لا يرتبط لأهل العلم، فيرتبط لأهل العلم ويستحسن للعلماء والأئمة والمشايخ والمفتين إذا جاءهم يعرفون أن فيه وسوسة، أن إذا كانت أوقاتهم وظروفهم لا تسمح أن يحيلوا على من عنده صبر وعنده تحمل وجلد أحرى، لأنه سيصل العالم إلى درجة صعبة جدا، لأن الموسوس لا يملك نفسه، حتى أن بعضهم عياذ بالله من الحوادث التي كانت تمر بنا يعني ممكن أن يجلس معي ويسألني 20 مسألة مما يمر بنا الله سلامة والعافية ويخرج من الباب ثم يرجع بعد دقائق يسيرة ويقول زوجي في حمالي بشدة ما يجد، يعني أمر الوسواس يحتاج إلى إنسان عنده صبر وتحمل، ومع ذلك نقول لأهل العلم وطلاب العلم ما أعظم جزاءهم عند الله عز وجل وما أعظم ثوابهم إذا استشعروا أنهم يفرجون كربة المكروب بإذن الله عز وجل، أنهم يوسعون على إخوانهم وأنهم يعلم الصلاة في بلائه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فانظر رحمك الله إذا كان العون في أحد الأشياء إلى الله وهو العلم النافع، فلا شك أن أمره أعظم وما ارتفع الدرجات العلماء ولا نال الدرجات الأولى في الجنة إلا بفضل الله وبمثل هذه الابتلاءات، فالعلم كما أنه يرفع الإنسان لازم أن يرفع ثمنه وأن يضحي، لكن من ينبغي أيضا على من ابتلي بشيء من هذا أن يشفق على العلماء الذين عندهم مسؤوليات أعظم وأن يعلم أنهم مرتبطوا بأكثر فيشفق فيرتبط من دونهم ممن هو أكثر فراغا، خاصة في هذه الأزمنة التي قل أن تجد فيها من يضبط العلم ومن يحسن الفتوى، فإذا شغل العلماء أن يكون الجهاد بكل أمر أصعب، ولربما إذا ارتبط بعالم من هؤلاء العلماء ربما أحرجه فقال له كلمة أو قال له أو تصرف معه تصرفا ناديا وعليه أن يفسد، فوالله لو يعلم الناس ما يجده أهل العلم من تحمل النشاط والنتائج أشفق عليه، فينبغي أن يفتح صدره ويبتلي بالوسوسة وجاء إلى العالم يختار عالما عنده من الفراغ والوقت ما يعين على أن يصبر له. كان ثانيا من الأسباب المهمة فقلنا إذا سأل هذا العالم وارتبط به هناك أمر مهم جدا، وهو أنه بمجرد ما يسأل العالم سيشككه الشيطان في فتوى، فتارة يقول له لن تبين للشيخ حقيقة العالم، الشيخ ما فهم منه، يعني وسوس له في جانب غير الجانب الذي كان فيه، فيقول له أنت ما وقعت في الشيء، فيرجع المسكين مرة ثانية ليعيد السؤال مرة ثانية لأن يحس أنه ما أفهم الشيخ كما ينبغي، ولذلك كان بعض العلماء مشايخنا رحمة الله عليهم إذا سأله الموسوس يعيد السؤال يعيده مرة ومرته مع أن الموسوس ما سأله النبي، ويقول له فهمت أنت تقصد كذا، يقول له نعم، فيعيد مرة ثانية يقول له أنت تقصد كذا، قال حتى تعلم أني فهمت، فيخرج بصدر وشريط ودنه واثقا أنه قد بلغ رسالته للعالم، فيقطع هذا العالم من حكمته وذكائه وفطنته، وهذا فتح من الله عز وجل لا شك. لماذا يقولون مطالب العلم على العلماء الذين لهم قدم راسخة في العلم أبرز وأفيد، يعني مثل هذه الفوائد مع الخبرة ومع أخذه من العلم عن من هو أعلم تستفاد أكثر، فيركز العالم في موضوع السائل، لذلك كانوا يقولون الفتوى لها فقه، وهذا الفقه هو معرفة السائل ومعرفة المستفيد، فالموسوس يدخل عليه الشيطان بأمور كثيرة، فالذي يريد أن يقف مع الموسوس في الفتاوى عليه دائما أن ينزل نفسه من جدة الموسوس، ولذلك يتسع قدره جديد ويتحمل كثير ما يكون من هذا الموسوس، ولا شك أن من أجمل وأصدق ما تكون من الدعوات دعوات عن هؤلاء، لأنه يخرج من عنده بكرب لا يعلم من الله سبحانه، يدخل عليه بكرب ويخرج عنده بنفس غير النفس التي دخل بها، فلربما دعا له من خالص قلبه دعوة تكون سببا في سعادته في الدنيا والآخرة، فيحسس في مثل هؤلاء فيوصف له أنه ما أفهم العالم، فيحرص على أنه يشعره أنه فهم قوله، كذلك أيضا ينبغي عليه إذا سأل العالم إذا سأله الموسوس أن يسأله هل بقي في السؤال شيء، هل هناك جوانب أخرى، بعض مشائخنا رحمه الله عليهم كان يقول للموسوس إذا سأل المسألة يقول له اسمع أنت سألت عن كذا وكذا فيعيد له السؤال مرتين كما ذكر ثم يقول له اعلم أن الذي يهم في الفتوى هو الذي ذكر يعني ترى ما في شيء آخر أحتاج أن أسألك عنه لو في شيء آخر أحتاج أن أسألك عنه سألته فإذا خرج الموسوس من عند العالم جاءه الشيطان وقال له في جانب آخر لم تذكر هناك يقول له ما فهم عليه فإذا انتهى من قضية ما فهم جاء وقال له في شق أو في كلمة ما ذكرتهم بالآن يحتاج أن يرجع مرة ثانية ويقول له في شيء أنا ما قلت له وهو كذا وكذا فلما يقول له العالم إن المهم في السؤال هو قلت كذا وكذا وحالك على كذا وكذا شيء آخر فعل أن هذا علم أنه لا يؤثر في الفتوى فيعلم أنه ملزم بهذه الفتوى وأن الذي أجابه به الآن هو الذي عينه النقطة الثالثة أن يكون عند الموسوس الشعور أن ما أفتاه به العالم هو الذي عليه العلم ولو كان الأمر على خلافه يعني لو أنه سأل وما تذكر عند السؤال إلا هذا الأمر وسأل العالم عن هذا الأمر وأفتاه وقال له زوجة الحلال فهي حلال لأنه ما تذكر أن وصل شيئا آخر فليس بمنزل والعمل على هذه الفتوى حتى يتبين ما يناقضها ويخالفها ولذلك يقول هذا من ناحية الحكم القضائي ما بينه وبين الله عز وجل إذا جاءه الشيطان وقال له كيف تستحل هذه المرأة وقد طلقتها قال سألت عالما وقال لي زوجتي حلال فأنا أستحلها بما أفتى به أهلها فإذا أصبح يرتبط أهل العلم ارتاح ولذلك إذا صلى وجاءه الشيطان وقال له كيف تصلي وأنت وضوءك مشكوك فيه يقول سألت من يثق بعلمه فأفتاني أن الصلاة صحيحة فهي الصلاة الصحيحة ألا ترى أن المستحاضة تصلي ودمها يجري منها وهي الصلاة الصحيحة شرعا فدل على أن الابتلاءات مقرونة بتقوى الله ولذلك قال الله تعالى لن ينال الله لحمه ولدمعه ولا ينالهه التقوى منكم ما دام أن الموسوس اتقى ربه وسأل العالم وأنزل المسألة لأهل العلم فأجيب بالجواب المعتبر شرعا فإنه يتعذب لله عز وجل بما أجيب به في مسائل العبادات في مسائل المعاملات يجب الموسوس أمره كلها على هذا الأصل أما الجوانب الأخرى التي ينبع عليها من الأسباب التي تدفع الوسوس فأعظمها البعد عن المظالم فلربما أصيب الإنسان بالوسوسة بسبب عقوق للوالدين أو قطيعة للرحم أو أكل مال لمظلوم أو يتيم أو محروم فعليه أن يتفقد نفسه في المظالم فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه فيراقب نفسه هل آذى أحدا هل شتم أحدا هل تكلم في عالم من العلماء فصلق الله عليه في نفسه فأشغل عن أهل العلم لأن لله عقوبة فلربما جلس يتذكر بلحوم العلماء قراء الله الذي في نفسه حتى أصبح لا يعرف كيف يصلي والعياذ بالله وكذلك لربما آذى مسلما أو قذف محصنا والعياذ بالله أو تكلم في عرض مؤمن أو نقل شائعا أو ذم ولي من أولياء الله أو انتقصه حقه أو ظلمه أو غمطه فغضب الله عز وجل عليه فسلط عليه هذا البلاء فأشغله في نفسه وغالبا ما يكون البلاء من جنس العمل فالذي ابتلى بالوسوسة في دينه عليه أن يراقب ما يكون في أمور الدين ومن أعظمها ما يتصل بحقوق من له حق الدين كالأنبياء والعلماء وصالح عباد الله الخيار فهؤلاء يتقي مضامين فإنه من المجرد المعروف أنه ما آذى أحد أهل العلم أو أولياء الله إلا صلط الله عليه في نفسه فأشغلهم عنه بما يشاء لأن الله يقول لنبيه فسيأتيكهم الله وهو السميع الحميد فالوساوس كبيرا ما تأتي بسبب المظالم وجدنا بعض الناس بسبب الوسوسة فلما تفقد حاله وجد أنه عاقب لأمه ومن من ابتلي بالوسوسة بعد أن قطع الإحسان إلى أبيه ومنهم من ابتلي بالوسوسة بسبب موقف بينه وبين أبيه بخصومة والعياذ بالله فأساء إلى أبيه أمام إخوانه أو أولاده فنزلت عليه هذه العقوبة والعياذ بالله. ويعلم الله أن أعرف حواده الوسوسة أن أناسا عقوا والديه فغيروا ما بينهم وبين والديهم فرجعت أمورهم على أحسن ما يكون. فعقوق الوالدين من أعظم أسباب الوساوس لأن الوسوسة شغل الإنسان في نفسه والعياذ بالله. فغالبا ما تأتي من كبار الذنوب العظيمة لكننا عقوق الوالدين وقطيعة الرحم كذلك. وربما جاء الرحم في حاجة إلى مال أو مساعدة أو معونة مكروبا منكوبا مفتوعا فوقف على الرحم منه وسأله وناشده بالله والرحم فصرفه عن بابه مكسور الخاطر فدعا عليه. فعلى هذا ينبغي الإنسان يحذر من المظالم لأنها من أسباب الابتلاء بمثل هذه الأمور. كذلك أيضا عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل إن الله سيجعل له فرجا ومخرجا بالصدقات والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات ويتخذ له وسيلة بينه وبين الله عز وجل من الحسنات الطيبة لأن الله تعالى يتقبل الأعمال ويتقبل الدعاء بالوسيلة الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فأمرنا أن نبتغي إليه سبحانه الوسيلة ولذلك ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل من رب من أسباب رفع البلاء الوسيلة الصالحة. فقال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك إذا رأيتم كسوف القمر وكسوف الشمس فصلوا وادعوا وفي رواية تصدقوا وفي رواية استغفروا حتى ينجلي ما بكم. فجعل الأعمال الصالحة وسيلة لدفع البلاء. فإذا كانت لدفع بلاء عام فكيف إذا كان البلاء خاصا؟ فإن الله لا يعجزه شيء. وانظر رحمك الله إلى قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ النار النار. الله أكبر. وانظر إلى عبد مخلوق بعيد إلى غضب كيف يكون حاله فما بالك إذا غضب الرب سبحانه وتعالى. يعني المخلوق الضعيف إذا غضب الوالد ومن له قوة وصولة وسلطة إذا رأيته غضب رعدت الفرائس من هيبته فما بالك في جبال السماوات والأرض الذي لا يجده شيء سبحانه إذا غضب. ومع ذلك غضبه سبحانه يقول الله الحديث الصحيح إن الصدقة تطفئ غضب الرب تطفئ غضب الرب وإطفاء الشيء ذهابه في كلية. فهذا يدل على فضل الصدقات وأن من أعظم الوسائل والقربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه فمن السر بالوسوسة ونحن من الدلائات يتقرب الله عز وجل بالصدقة. أما النوع الثاني من الوسوسة هي الوسوسة العارضة والشخص العارض الذي يكون بسبب تلفظ بكلمة ويدخل على الإنسان النسيان لا يدري هل تلفظ بها كاملة تطلق ثلاثة أو تلفظ بها ناقصة تطلق طلقة واحدة هذا شك في العدد أو هل تلفظ أو لم يتلفظ شك في الوقوع. هاتان حالتان بالنسبة للشكوك في الطلاق وغيره وسنرجع الكلام إن شاء الله على هذا الباب للمجلس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العالمين أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع بصير. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ إذا قال لزوجته إن سرقت مالي فأنت طالق فسرقت غير النقود هل تأخذ حكم المال وحكمك؟ أفادكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن المال يطلق على كل شيء له قيمة كل شيء له قيمة فهو مال ولا يختص المال بالذهب والفضة. فالناس تظن أن الأموال خاصة بالذهب والفضة ولكن في الشريعة دلت النصوص على أن المال عام شامل لكل شيء له قيمة لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم. فسمى الإبل والبقر والغنم مالا ودل على أن المال لا يختص بالذهب والفضة. وكذلك ثبت في الصحيح من حديث الأعمى والأقرع والأبرص أن الأعمى قال للملك لما جاءه في صورة الفقير كنت فقيرا فأغنان الله، وكنت أعمى فرد الله علي بصري، فدونك الوادي فخذ من مالي ما شئت. فقال الملك أمسك عليك مالك فقد أنجاك الله وأهلك صاحبك. فقال أمسك عليك مالك مع أن ماله الغنى، ودل على أن المال لا يختص بالذهب والفضة، ولذلك يقولون المال كل شيء له قيمة. قالوا سمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه. رأيت الناس مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس مالا. الناس لا تميل إلا ما عنده مال، فسمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه وتحبه، فلا يختص بالذهب والفضة. فإذا قال لها إن سرقت من مالي وقصد الذهب والفضة انفعت منها، لأن هذا تخصيص ونية ونافعة بين بينه وبين الله عز وجل. وأما في القضاء فإنه إذا قصد التخصيص ودين نفعه ذلك لختم به، والله تعالى. فضيلة الشيخ، العمر في أذن عمرة كفارة لما بينهم إذا بينهما فهل يشرع للمسجون الإكثار من العمرة دون الفترة والأخرى، أم أن الطواف بالبيت يكفي تدرك هذا الأجر أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في العمرة للمسجد. فجمهور العلماء على صحة العمرة من المسجد وجوازها ومشروعيتها له، لأن عائشة رضي الله عنها كانت في مكة وأخذت حكم مكة ونزلت وطافت وأحرمت في العمرة من أدنى الحل وهو التنعيم، ورخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قالوا فهذا أصل على أن من كان في مكة يشرع له أن يعتمر، ولأن المكية يتمتع في أصح قول العلماء، ويدل على ذلك قوله عموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني الهدي لازم على غير المكي، أما المكي إن تمتع فلا هدي عليه. فإذا كان المكي يتمتع فإنه قطعا تقطع منه العمرة. والقول الثاني أن المكي لا يعتمر، وشددوا في العمرة له، وهو قول عند الحنابلة رحمهم الله، اختاره بعض المتأخرين، اختار هذا القول بعض المتأخرين. وكان عطاء رحمه الله يقول لا أدري هؤلاء الذين يذهبون إلى التنعيم، كأنه يشدد ويرى أن طوافهم بالبيت أفضل من اشتغالهم بالذهاب إلى التنعيم والرجوع، لأن العمرة يقصد منها الطواف بالبيت. فإذا كانت هذه الخطوات التي تذهب بها للتنعيم تستنبدها الطواف بالبيت فهذا أفضل له. فلو قيل من جهة الأفضلية ساغ هذا، أنه قال له إنه أفضل له أن يطوف بالبيت وأن يستكثر من الطواف، لأن المقصود من عمرتي هو الطواف بالبيت، لا أن معنى ذلك حرمة العمرة عليه ومنعه منها، والله تعالى أعلم. أفضل من فضيلة الشيخ، تكرار العمرة في خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أنه يجوز للمسلم أن يكرر العمرة في العام أكثر من مرة، وهذا منهج جمهور العلماء. وشدد في هذا المثل الإمام مالك بن أنس رحمه الله بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد إلا مرة واحدة في العام، ولكن قوله مرجوح لأن هذا هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الإلزام. إذا من المعلوم أن عمر عليه الصلاة والسلام معدودة، لو قيل بظاهر هذا للذي أن الإنسان في عمره لا يعتمر إلا بعدد ما اعتمر عليه الصلاة والسلام. فلا، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يترك العمل وهو يحب أن يفعل خشية أن يفتر عن الأمة. ومما يدل على مشروعية تكرار الأمة دليلان قويان، أولهما هذا الحديث العمرة إلى العمرة بالاشتراك ما بينهما العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة بالاشتراك ما بينهن مسلمة الكبائر، فهذا يدل على فضل الإكثار من العمرة. الدليل الثاني وهو من أقوى الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى قباء كل فترة، ومن المعلوم أن مجيء إلى قباء كان يقصد فضيلة العمرة وأجر العمرة، فدل هذا على أنه لا بأس ولا حرج على المسلم أن يكثر من العمرة، ولأن الأصل جوازها حتى يدل الدليل على منعها والتحريم وتحريمها، وجمهور السلف رحمه الله على مشروعية تكرار العمر، وليس لذلك حد معين بحيث يقال كل 40 يوم أو كل أسبوع أو كل 10 أيام، أمره في ذلك مطلق من الشرع، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، ومن أراد أن يقيد فإنه ملزم بالدليل الذي يدل على ذلك التخييد. والله تعالى أستاذ صلى الله عليه وسلم، فضيلة الشيخ، هل يجوز للمتمتع أن يأكل من الهدي أم هو خاص بفقراء الحرم؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمه الله. اختار جزء من العلماء أن الهدي شكر من شكر لنعمة الله عز وجل على المتمتع، ولذلك يأكل منه، ويقوي هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه، وقد نحر عليه الصلاة والسلام هدي حجه وهديه للبيت 63 بدنة، وأتم علي رضي الله عنه على صحيح العلماء الباقي إلى 100، ثم أمر بها فطبخت فشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها. فلو كان لا يأكل من هدي لما أكل عليه الصلاة والسلام من هدي، ولنا فيه بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه بصوت حسنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.